في الصحراء يلي دايما تستمع سبت له مية في الصخرة بيرمي الخير اتحفر يوم ناداك موسى في الصحراء يلي دايما تستمع سبت له مية في الصخرة بيرمي الخير اتحفر وانت عندك لينا مية تروي وتجيب الشبع اللي يشرب منها يلقى العطش مالوش أثر اللي بتقدر تحيي وتخلق يا إلهنا يسوع انت الملجأ انت معين في الوقت الصعب بوعودك دايما بنصدق بتقول الوعد ويتحقق يروينا وشفعنا يا رب اللي بتقدر تحيي وتخلق يا إلهنا يسوع انت الملجأ انت معين في الوقت الصعب بوعودك دايما بنصدق بتقول الوعد ويتحقق اروينا وشبعنا يا رب اروينا وشبعنا يا رب يوم ما نادى عليك إليا والنداء ليك ارتفع السماء فتحت بيبانها وابتدى نزول المطر يوم ما نادى عليك إليا والنداء ليك ارتفع السماء فتحت بيبانها وابتدى نزول المطر واحنا رفعنا لك ايدينا من هنا في ارض الوجع ابعت الخير يا فدينا والمراحم للبشر يلي بتقدر تحيي وتخلق يا إلهنا يسوع انت الملجأ انت معين في الوقت الصعب بوعودك دايما بنصدق بتقول الوعد ويتحقق اروينا وشبعنا يا رب يلي بتقدر تحيي وتخلى يا إلهنا يسوع انت الملجأ انت معين في الوقت الصعب بوعودك دايما بنصدق بتقول الوعد ويتحقق اروينا وشبعنا يا رب اروينا وشبعنا